منو من اهل بقى وردا خا ياخذني العمات ويا سوى من يجي حكي نتلقى ونموت من الحرقة هنا من يتشاول رجلي يتعنى واقرا المقتل للسابح بدمع منو من هل بقى من يتجول رجلي يتعنى فاقر المقتل السابح بدمع يا عم اهضي ممتونك زرقا ورجليك مقيدة يا عم سمعنا الشيب براسك من حسين وبدا يا عم الطف يريد خشونش عنده هناك الندى يا عم الشاف ايوب مربع مر عليك وسدى عفبت علي ما خذها الدم لا والدي يفزع لا عم هوى ما بقى بالطف ينشم والهم يشمرها على الهم ريد يخذيني محلفتك بالله اقرا المقتل للسابح بدمع ردي ريد يخذيني محلفتك بالله عم اقرا المقتل منو من هلي منو من هلي مقاورد انخاف ياخذني العمات ويا سوى من يجي حجل الدقة ونموت من الحرق من يتشون من يتشون رجلي يتعنى أقرأ وأقرأ المقتل السابح بدمع أخذت وياكم ماي عيون وعفتون مع العلا ملامح وجه الميت تشبه وجه الفاقد هلا مشيت ومو قدها معذبكم ويخاف من الهلا يا عم ضمير الإنسانية ينداس بكربلا أخذت وياكم ماي عيون وعفتون مع العلا ملامح وجه الميت تشبه وجه الفاقد هلا مشيت ومو قدها معذبكم ويخاف من الهلا يا عم ضمير الإنسانية ينداس بكربلا ضم يا هلي ينطركم بل موت وغربة وما مش حل ضم والنسى بالبر تنذل مسموم العاشر لو هل أبقى وياكم كل الأتمنى وأقرى المقتل السابح بدمع أبقى وياكم كل اللي أتمنى صابر المقتل السابح بدمع منو من حلي منو من حلي وقور تنخى يا خذني العمات ويا سوى من يتحج للدقة ونموت من الحرقة هنا من يتشاول لخادم فاطمة العليلة محمد رسول الحميري فدوة لكم موفقين إن شاء الله يمرني الليل وأبقى تقلب وأفكار مطشرة أشوف بطيفي وحوش التموا ويشتمون بمره أشوف حسين توزع الخال وأصبع فوق الثرى وخيت رقية بقصر الشام يدفعوها المنحرة عسى هالحكي يطلع مو صح والماي عليهم ما شح عسى لا سبيل صوت المح لا واحد شتمها ولح هذا الطيف على عيون اشتلا اقرا المقتل للسابح ما هذا الطيف على عيون اشتلا اقرا منو منو من هلي منو من هلي وقور دنخا يا خذل العماد ويا سوى من يجي حكي نتلقى ونموت من ال من يتشون من يتشون رجلي يتعنى وقر المقتل السابح من ايه يا عم يدوس بقلب يسأل هاي بنيش عجب بقيت الوحد جوانت الأعثم من نوصل للسبب هضيم الماء ينسام بدرهم يتشمت بالذهب هضيم الماء ينسام بدرهم يتشمت بالذهب هضيم المقطوع من الشجرة يذم بأطهر نساب حكي ما بقيل تسأل كف ليش انت ويا جروح تصف حكي ما بقيل تسأل كف ليش انت ويا جروح تصف أبو ما إلي حسبي يوخف أف منك يا الشامت أف يخسى يا الشامت لو ما أخذني ويا أقرأ المقتل يخسى الشامت يخسى الشامت لو ما أخذني ويا أقرأ المقتل فدوى فدوى لدموعك منو منو من هلي بقى وردا خا ياخذني العمات ويا سوى من يجي حكي نتلقى ونموت من الحرق هنا من يتشاور رجلي يتعنى صوت الله يا عم الدنيا تصير مكابر من تندار بمرة يا عم الدنيا تصير مكابر من تندار بمرة يا عم تعيشين على الهزة الأيام الآخرة يا عم وما تعبر لتشايب وجهك للمقبرة يا عم يغدرون وروح أمك وضعك ما ينقرى نست ولي تنطق تنسب والليل على جروحك هب أخو ما ظل لا عم لا أب والشيل علي من تنذب ما ظل حارس للخدر ولا أقرأ المقتل ما ظل حارس للخدر ولا أقرأ المقتل انت وياها منو من هلي نتلقى والموت من الحرق من يتشون من يتشون رجلي يتعن أقرأ وأقرأ المقتل السابح بدماء الطيب الشاب محمد رسول الحميري يا ليل إيش عندك ويا الفاقد يا مكسور الظهر أحسك ترتاح من الطول يم الشابع قهار ظلامك سجين بخاصرتي ومدوهن السهار يا ليل ولا عمتك مسبية ولا عمك عالنهار علي يا علي احضر يا جد خلي الجرح وجرحك حد علي ما بقى لبنيتك سد ويا الشامت عين وخد قلبي الخايف هالموقف أذى أقرى المقتل للسابع ما قلبي الخايف هالموقف أذى أقرى المقتل للسابع بدمع منو من هل بقى ونموت من من يتشون من يتشون رجلي يتعنى وقرأ وقرأ